إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي الكرام، ما زلنا في حديثنا حول صفة الميزان في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، ولقاؤنا هذا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى لنختم حديثنا حول ما يتعلق بالميزان في الآخرة. ولكن قبل أن نبدأ حديثنا في هذه الليلة، فإننا نجيب بإذن الله تبارك وتعالى على السؤال الذي كنا طرحناه في نهاية اللقاء السابق. لو تذكرون، قلنا أن الأعمال التي توزن إنما هي خواتيم الأعمال، إنما يوزن من الأعمال خواتيمها. إذن فبعد أن بينا أن قول وهب بن منبه في قول الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قال إنما يوزن من الأعمال خواتيمها، إنما يوزن من الأعمال خواتيمها. وإذا أراد الله بعبد خيرا ختم له بخير، وإذا أراد الله به شرا ختم له بشر عمله، كما ذكره أبو نعيم. قال الإمام القرطبي: هذا صحيح، هذا القول الذي قاله وهب بن منبه في تفسير قول الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قال إنما يوزن من الأعمال خواتيمها، وإذا أراد الله بعبد خيرا ختم له بخير، وإذا أراد به شرا ختم له بشر. قال الإمام القرطبي: هذا صحيح، يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام وإنما الأعمال بالخواتيم. وهنا كان الإشكال. قلنا، فاكر لما كنت جالس هنا أنا فاكر السؤال؟ قلنا إيه؟ قلنا إذا كان الإنسان أعمال حياته كلها بالخواتيم، متعلقة بالخواتيم، فإن ختم له بخير فاز ونجا، وإن ختم له بشر ضاع وهلك. إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لك الشبهة بقى أو السؤال المثار ده تبقى كارثة وتبقى مصيبة بكل المقاييس. وأحيانا بعض الناس ممكن يظن أن الله عز وجل وحاشاه سبحانه وتعالى أنه يكون ظالم، لأن لما يجي عبد يكون طول عمره بيعمل أعمال حسنة وأعمال صالحة، ويجي في عمل ما هو ما يعرفش ختمته إمتى ونهاية عمره إمتى، فيعمل عمل يختم ليكون نهاية عمره في هذا العمل، فيبقى ختم له بإيه؟ بسوء. وإنما الأعمال بالخواتيم يبقى ضاع. كان هو ده السؤال اللي قلناه، وهيحتج بيه برضو كتير من الناس، زي بعض الناس اللي بيحتجوا بالقدر. اللي يجي يقول لك ايه؟ يقول لك ما هو ربنا، الراقصة مثلا تقول لك ما هو ربنا قدر عليا وكتب ان انا راقصة عشان كده انا راقصة. واللص يقول لك انا لص وحرامي عشان ربنا كتب ان انا حرامي فطلع حرام، فبيحتجوا. وبعض الناس يقول لك ايه ده، طب اذا كانت الاعمال بالخواتيم، طب امال الانسان يعمل ليه ويسعى ليه ويجتهد ليه في الطاعة والعبادة؟ واذا كانت الاعمال بالخواتيم، يعني ممكن انسان يعبد 99 سنة ويجي في سنة يعصي يموت في السنة دي تضيع 99؟ طب وده مش ظلم؟ طب فين حسنات العبد؟ طب فين عباداته دي كلها السنين دي كلها؟ ده كلها راحت بسبب ايه؟ عمل واحد ختم لي بي، الإجابة إيه بقى؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الإجابة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نفس المعنى هو، يبقى ده بالإيه؟ بالخواتيم. يبقى ضاعت منه السنين دي كلها طاعة وعبادة بسبب إيه؟ عمل معصية ختم له به. وإن العبد ليعمل العمل، أو مثلا الزمان الطويل عمل من أعمال أهل النار، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. يبقى ده كان إنسان عاصي طول عمره وجي عمل عمل صالح ختم له بالعمل الصالح دخل الجنة. الله، طب وفين السيئات اللي عملها طول عمره؟ أهي دي تخلي بعض الناس اللي ما عندوش علم يتشكك، إما أنه يشك بقى في صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو إما أنه يشك في الدين نفسه، أو إما أنه يتجرأ فيرفع عقيرته على ربه ويقول لك ده ربنا كده ظالم. فهمني؟ الحل سهل جدا ويسير، بس بعد ما تصلي على البشير النذير صلى الله عليه وسلم. الموضوع إيه؟ ركز كده في رواية للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيها إيه بقى؟ يقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل، ركز بقى معايا في الرواية دي، إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل فيما يبدو للناس بعمل أهل الجنة. خلي بالك من كلمة إيه؟ فيما يبدو للناس، فيعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب حتى لا يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. السر كله في كلمتين اللي قالهم النبي دول، اللي هم ايه بقى؟ فيما يبدو للناس. انت شايف واحد عمال يبني مساجد وعمال يرعى ارامل وايتام ومساكين وفقراء ومحتاجين، ويساعد في رصف الطرق، ويساعد في الملاجئ، وبيساعد في الدولة كلها، ده عمل ايه ده؟ ده يودي فين ده؟ ده يودي الجنة. بس العبد ده سبق عليه الكتاب مكتوب ان ده من اهل النار، فقبل ما يموت يقوم يعمل بعمل من اعمال اهل النار فيختم له بهذا العمل فيدخل النار. السؤال بقى دلوقتي، طب امال هو كان بيعمل اعمال خير ازاي؟ ما هو الإجابة النبي قال إيه؟ فيما يبدو للناس. أصل هو بيعمل عشان الناس تقول عنه إيه؟ المنفق، الخير، الجواد، الكريم، الرجل العطوف، الرجل الرحيم. هو ما كانش بيعمل لله، كان بيعمل للناس. هي دي السر، إنه ما بيعملش العمل مخلص، فهو أصلاً نيته فاسدة وأعماله فاسدة، مع انها بتظهر للناس انها عمل صالح. فعشان هو انسان فاسد واعماله فاسده ونيته فاسده، مكانه فين؟ النار. فيجي يعمل عمل من اعمال اهل النار فيموت عليه، فيختم لي بيه، فيوضع في الميزان ده بقى. ما دي بقى اللي انا هبينها دلوقتي وهجاوبك على سؤالك برضو. حاضر. سؤالك هو بتقول ايه؟ هل هو مخلد ولا مش مخلد؟ الجواب لو كان مات على التوحيد فهو مش مخلدين، لان النار يدخلها عصاة المسلمين وعصاة الموحدين والكفار والمشركين والمنافقين والملحدين. خلاص الكل كده دخل النار. الموحدين الطائعين اللي غلبت حسناتهم سيئاتهم في الميزان، احنا نتكلم في الميزان، فرجحت كفة الحسنات على كفة السيئات، ده دخل الجنان ونال رحمة الرحيم الرحمن ونجا من النيران. لكن الذي ثقلت موازين سيئاته على موازين حسناته يدخل النيران، لكنه من الموحدين، فدخل النار بقى مع مين؟ مع الكفار والمشركين والمنافقين والملحدين وغيرهم. بس هيجي يوم من الأيام يشفع فيه النبي العدنان عليه الصلاة والسلام فيخرج من النيران لأنه من الموحدين برب العالمين، ويبقى في النار أبد الآبدين كل مشرك وكل كافر بالله العظيم. يبقى اللي مات على التوحيد حتى لو دخل النار في يوم من الأيام هيخرج منها، بس مين يقوى على عذاب النار؟ المهم ان الموحد هيجيله يوم ويخرج، انما غير الموحد جالس فيها. خلاص كده؟ يبقى هو ايه؟ اذا كان مسلم لا يخلد. وفي فرق بين توحيد المسلمين وتوحيد غير المسلمين، وان كانوا بيقولوا ان هو توحيد، يعني هم بيقولوا انه توحيد بس هو مش توحيد. يعني هو يقول لك ايه؟ باسم الاب، باسم الابن، باسم الروح القدس، الها واحدا. ازاي يبقوا الثلاثه اله واحد؟ هم صح، صح، هو صح واحد بس مش احد. تفرق. لما اجي اقول لك دخل الانتخابات، انتخابات الرئاسه 100 رجل ونجح واحد، نجح واحد، ده معناها ان هو واحد وما فيش واحد تاني نجح؟ لا، دي تحتمل ان واحد تاني برضو ايه ممكن ينجح. يبقى نجح واحد ونجح اثنان ونجح ثلاث، صح؟ لكن لما اقول لك دخل الانتخابات ولم ينجح احد، احد دي بقى يبقى معناها ايه؟ ولا واحد. هو ده الفرق بقى بين توحيدنا وتوحيده، ان واحد تحتمل اتنين وتلاتة واربعة، واحد تحتمل الزيادة، انما احد لا تحتمل معاه حاجة. عشان كده ما جاتش كل هو الله واحد، انما كل هو الله ايه؟ احد. عشان ما تتخدعش بكلمة واحد اللي بتسمعها دي. خلاص؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فبنقول ان اللي دخل النار من الموحدين سيأتي عليه يوم يخرج منها، لكن غير كده مخلدين. طيب ده النبي ذكر في الحديث قال ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. خلي بالك من كلمة ايه فيسبق عليه الكتاب دي؟ دي بقى حجية مين؟ المفلسين العصاة. يقول لك ايه؟ يسبق عليه الكتاب، ما ربنا كتب عليا ان انا ابقى راقصة، ربنا كتب عليا ان انا ابقى تاجر مخدرات، ربنا كتب عليا ان انا ابقى عاصي، ربنا كتب عليا ان انا ابقى سارق، فلولا انه كتب عليا ما كنتش انا ايه؟ دخلت النار. مش هي دي حجته؟ الرد عليها يسير جدا. وهي ايه بقى؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ندي مثال عشان نقرب الفكره. لما اجي اقول لك ان اب عنده 3 اولاد والاب ده اعطى الاولاد الثلاثه كل واحد 10 جنيه مثلا في عيد في مناسبه، خد يا ابني انزل اتفسح، اخرج العب مع اصحابك، اشتري هديه، امرح النهارده عيد. كل واحد خد ايه؟ مبلغ 10 جنيه من اولاده. بعد ما خرجوا هو جلس مع زوجته وجاب كراسه وجاب قلم وكتب كده، قال لها الابن الاول فلان هنسميهم الف وب وجيم مثلا، قال لها ابني الف ده ولد عاقل ويعرف ازاي ينفق المال في الوجه الصحيح ليه، وهو بيحب العلم جدا. فالولد دوت اتوقع ان هو هينزل يشتري كتاب يقرأه يستفيد به. اما الولد باء اللي هو التاني، فهو ولد يعني يحب المال جدا وبخيل، فهينزل يخرج يلعب شوية مع اصحابه او يمرح او يتسامر مع اصدقائه، وبعدين يرجع يدخل العشرة جنيه دي في ايه؟ في الحصالة بتاعته. اما الولد جيم اللي هو التالت، فده ولد مستهتر لا يعي لما يفعل، فهياخد المال اللي معاه ويعمل ايه؟ ينفقه فيما لا يفيد، يلعب بيه مثلا بلاي ستيشن، يعمل بيه كذا او كذا او كذا. الولاد رجعوا فجت مناسبة تانية، فابوهم بيديهم ايه؟ كل واحد مبلغ من المال، راح ادى للولد الاول وادى للولد التاني وما اعطاش الولد التالت. فالولد التالت بيقول له طب ليه ما بتدينيش مال زي اخواتي؟ قال له عشان انت انسان مستهتر، جربتك قبل كده في المال وانت ضيعت المال، وانا كتبت الكلام ده في كراسة ووريته لامك قبل انت ما تعمل ده. فيجيب له الكراسة ويقول له ما لو انت يا ابي ما كنتش كتبت ده عليا ما كنتش انا عملت كده. ينفع؟ ليه؟ هو ابوه اكبره؟ ابوه ما اكبروش. يعني الكتابة دي اجبار ولا اخبار؟ اخبار، بيخبر امه بس عن الواد هيعمل، شايف تصرفاته قدام الواد، فهمني؟ يبقى هي ليست كتابة اجبار انما هي كتابة ايه؟ اخبار. ولله المثل الاعلى، ربنا يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فربنا سبحانه وتعالى علمه ازلي ابدي، يعلم ان عبده ده هيبقى كافر او عاصي او من اهل الجنة او من اهل النار. فقال للقلم قبل ما يخلق الله عز وجل السماوات والارض ب50,000 سنة، قال للقلم اكتب. قال ما اكتب يا رب؟ قال اكتب علمي في خلقي الى قيام الساعة. اكتب انا عارف ده هيعمل وده يعمل ايه، اكتب ان فرعون هيبقى كافر، واكتب ان موسى هيبقى نبي، واكتب. هي الكتابة دي اكبرت حد على شيء؟ بس يبقى ملوش حجة، يبقى ملوش ايه؟ ملوش حجة. يبقى دي فيها رد برضو على من يحتج بالايه؟ مسألة الكتابة الايه؟ القدرية. يبقى انما يوزن من الاعمال خواتيمها، بينا فيها ايه؟ بينا فيها ان اي عمل احذر تعمله سيء. ليه؟ مش رياء بس، اي عمل سيء احذر. عارف ليه؟ تضمن من ان ده يكون اخر عمل في حياتك، ولو كان اخر عمل وقبضت عليه يبقى هو ده الخواتيم، يبقى هو ده اللي يوضع في الميزان. يبقى العاقل يعمل ايه؟ يكون دوما وابدا على صواب من عمله، لانه لا يضمن في اي وقت ياتيه اجله. اني حسنات، ما هو الحسنات اللي عملها لو كان مخلص فيها ما كانش ختم له بسوء. الانسان لو مخلص في عمله ربنا هييسر له انه يختم له بخير. اعرف ان كل اللي ختم له بعمل سيء ان هو اصلا في طبعه ونواياه كان انسان سيء، لان ربنا ان ربك لا يظلم احدا وما ربك بظلام للعبيد. ميزان الدنيا وميزان الاخره، خلي بالك من الموضوع، مش ميزان الاخره فقط، ان ميزان الدنيا غير ميزان الاخره، وان مقاييس البشر تختلف كل الاختلاف عن مقاييس رب البشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سياتي على الناس سنوات خداعات، احنا عايشين فيها والحمد لله دلوقتي، سياتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين. صح؟ وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. سنة 2011 دي وسنة 2012 والله عجب، آيات وأحاديث كنا بنقرأها شفناها رأي العين، رأي العين فعل، الآيات بتتحقق، الآيات والأحاديث بتتحقق فعلا. شوف بص، طلع لي كلمة واحدة ما صدقتش هنا، سيأتي على الناس، والناس دي تشمل مسلم وكافر، على الناس كلها، سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فهذه هي مقاييس أكثر البشر، موازين مقلوبة، الملتزم الملتحي المقصر ثوبه إرهابي، واللي ماشية مقصرة ثوبها ومبينة رجلها إنسانة متقدمة مثقفة متطورة. فهذه هي مقاييس أكثر البشر، لكن مقياس رب البشر تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وها هو الحبيب صلى الله عليه وسلم يوضح أن ميزان العبد يوم القيامة يثقل إذا كان صالحا في الدنيا، فجاء يوم القيامة مزودا بالتقوى والعمل الصالح. فها هو عبد الله بن مسعود كان يجتني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفئ عبد الله رضي الله عنه ضمن على النخلة يعني تحركه كده، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقي. قال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، يعني من جبل إيه؟ أحد. فلو وضع عبد الله بن مسعود في ميزان يوم القيامة ووضع أمامه جبل أحد لرجحت كفة ابن مسعود بإيمانه بالله تبارك وتعالى. وفي المقابل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. بل هناك صنف كريم من البشر لو أقسم على الله لأبر قسمه، قال صلى الله عليه وسلم كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، يعني إنسان سقط من عين المجتمع، الإنسان ما حدش مديله أي أهمية، لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. إذن يعني بمقاييس البشر إن ده إنسان ملوش قيمة، لكن لو أقسم على الله لأبره الله. بمقاييس البشر إن عبد الله بن مسعود نحيف جدا ما يوزنش حاجة، لكن في الآخرة عند الله ساقه فقط أتل من جبل أحد. وفي معركة تستر من بلاد فارس لما تحصن الفرس في إحدى القلاع واشتد القتال وبلغت القلوب الحناجر، قال بعض المسلمين للبراء يا براء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لو أقسمت على الله لأبرك فأقسم على الله، فقال أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم. ثم التقوا على قنطرة السوس فأوجعوا في المسلمين فقالوا اقسم يا براء على ربك، فقال أقسمت عليك يا رب، أقسمت يا رب لما منحتنا أكتافهم وألحقتني بنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدا. يعني إذن مقاييس البشر وميزان البشر وميزان الدنيا غير ميزان الآخرة خالص. عشان كده بقول لك لا تحقرن من المعروف شيئا، ما تضمنش. في مثل صيني بيقول ايه؟ حبة رز تقلب كفة الميزان، حبة رز تقلب كفة الميزان. فمتستهنش. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اتقوا النار ولو بشق تمر، نص تمرة دي تعمل حاجة لحد؟ دي هتطعم جائع، بس النبي بيقول لك برضو دي ما تستهنش بيها. أيها الأخ الحبيب وأيتها الأخت الفاضلة، إن العبد يوم القيامة يحتاج إلى حسنة واحدة ليدخل بها الجنة، وها هم أصحاب الأعراف الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، فلو كان لأحدهم حسنة واحدة ترجح كفة الحسنات على كفة السيئات لكان دخل الجنة، لكن لما تساوت الحسنات مع السيئات ولا دخل النار ولا دخل الجنة، بقى بين النار والجنة. شفت حسنة ممكن تعمل ايه؟ وإن كان الراجح من أقوال أهل العلم أن مصير أصحاب الأعراف في النهاية إلى الجنة، ولكن يكفيهم مرارة الانتظار. كفاية أن يشوفوا الناس دخلت الجنة وهم واقفين، لا دخلوا نار ولا دخلوا جنة، هيدخلوا الجنة في النهاية على قول أكثر العلماء، بس قد ايه ان يشوف نفسه واقف ناس دخلت قبله هو لسه. قال الله تعالى حكاية عنهم: وبينهما حجاب، يعني بين اهل الجنة واهل النار واهل الاعراف في ايه؟ حجاب. وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، عارفين ان دول من اهل الجنة وعارفين ان دول من اهل الايه؟ النار. ونادوا أصحاب الجنة، يعني أصحاب الأعراف نادوا على مين؟ على أصحاب الجنة: أن سلام عليكم، يا بختكم يا هناكم يا سعدكم، أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون، هم ما دخلوش الجنة بس يطمعوا أنهم يدخلوا. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. في نهاية المطاف ربنا هيستجيب لدعائهم ده، هم قالوا ايه؟ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، فربنا هيستجيب ليهم فيدخلوا الجنة، لان هم ايه؟ يطمعون، رغم ان هم في الاصل كفة الحسنات قد كفة السيئات، فوقفوا بين الجنة والنار مش عارفين لا يدخلوا جنة ولا نار. قال ابن كثير: الأعراف هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، نص عليه حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله تعالى. قال حذيفة رضي الله عنه: هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار وقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك فقال لهم: اذهبوا فادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم. قال ابن المبارك عن ابن مسعود أنه قال: الميزان يخف بمثقال حبة ويرجح، مثقال حبة يخف أو يرجح. وقال ابن مسعود: إن العبد إذا عمل حسنة كتب له بها عشر. بالله عليك تسمع كلام ابن مسعود ده، طقطق كده ودانك واسمع كويس شو ابن مسعود بيقول ايه وحاول تفهمها. قال: إن العبد إذا عمل حسنة كتب له بها عشر، وإذا عمل سيئة لم تكتب إلا واحدة، ثم يقول: هلك من غلبت آحاده عشراته. زكاة الحسنة بتكتب لك بها عشر، والسيئة بتكتب لك بها سيئة واحدة، في النهاية واحد يروح النار. غلبت آحاده عشراته، يبقى ده ما كانش عنده عشرات من الحسنات. يرحمكم الله، استاذنك ما تقعدش كده، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجلس الرجل متكئا على إلية يده خلف ظهره، وقال: هذه جلسة مغضوبة عليه. قول الله تبارك وتعالى ايضا عن اهل الاعراف: يعرفون كلا بسيماهم. قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس انه قال: يعرفون اهل الجنة ببياض الوجوه، وأهل النار بسواد الوجوه، وكذا رواه الضحاك عنه أيضا. وقوله تبارك وتعالى: ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. يعني فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا سلام عليكم ولكن لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخول الجنة. قال الحسن: والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها الله بهم. ربنا زرع في قلوبهم طمع دخول الجنة لأن ربنا يريد لهم أنهم يدخلوا الايه؟ الجنة. وقوله تبارك وتعالى: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قال ابن عباس: إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم، عشان كده اسمهم أصحاب الايه؟ الأعراف، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وقال ابن مسعود: لما نظروا إلى أهل النار ورأوا منازلهم تعوذوا بالله من منازلهم وقالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ومن أجل ذلك قال النبي الأمين: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لأن هي دي اللي ممكن تجيب لك الحسنة اللي تتقل بها صفة، تتقل بها ميزان حسناتك. فبكلمة واحدة يدخل العبد الجنة، وبكلمة واحدة يدخل العبد أعلى الجنة، وبكلمة واحدة يدخل العبد نار جهنم، وبكلمة واحدة يدخل العبد الإسلام، وبكلمة واحدة يخرج من الإسلام، وبكلمة واحدة يحل له فرج امرأة، وبكلمة واحدة يحرم عليه زوجته. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، بيتكلم خلاص يعني، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، مش في باله، فيكتب أو فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. بل لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أي عمل يعمله العبد ولو كان هذا العمل صغيرا قد يدخله الجنة أو قد يوبكه في نار جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، في قطة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. خشاش الأرض اللي هي الحشرات اللي في الأرض يعني. وفي المقابل قال صلى الله عليه وسلم: غفر لامرأة مومسة، يعني زانية وتتاجر بعرضها، مرت بكلب على رأس رقى أو رقي، رقية يعني مكان زي بركة أو بئر، يلهث كاد يقتله العطش، فنزعت خفها الحذاء فأوثقته بخمارها بالملابس بتاعتها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. فإذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف بمن يعبد ويوحد رب البرايا؟ ومن أجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق طمرة. فافعل الخير أيها الحبيب ولا تحقر أي عمل صالح ولو كان صغيرا في عينيك، ولا تحقر كلمة ولا تحقر ذنبا. فآدم طرد من الجنة بذنب، وإبليس لعن وطرد وخلد في النار بذنب، وخسر المسلمون في غزوة أحد بعد أن كانوا فازوا فيها بسبب ذنب، لما نزل بعض وليس كل الرماة من على جبل الرماة. فما تستهنش، فقد يجعل الله عز وجل نجاتك في هذا العمل الذي هو في نظرك صغير، فلو أنفقت ربع جنيه مثلا فلا تقل هذا قليل، فإنك لا تدري من المقبول، إنك لا تدري من المقبول. سبق درهم 1000 درهم. وخلي بالك معاك في جيبك جنيه، طلعت منه 0.5 جنيه، واحد تاني في جيبه 10 جنيه طلع منها 0.5 جنيه، ده نص وده نص، مين فيهم اللي النص بتاعه يسبق لله؟ لو الاتنين مخلصين مين فيهم؟ بتاع الجنيه، لانه طلع نص ما يملك، انما التاني طلع 5%. تفرق. قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. رجل له درهمان اخذ احدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير فاخذ من عرضه 100,000 فتصدق به. راجل عنده مال كتير تصدق ب100,000، وراجل تاني ما عندوش الا درهمين اتنين تصدق بدرهم وخلى لنفسه درهم، يبقى مين اللي اعلى؟ المخلص. طب لو الاتنين مخلصين يبقى التاني اللي تصدق بدرهم، لان درهم بالنسبه لدرهمين يمثل نص الثروه، فما تستهنش. كيف تنجو من خطر الميزان؟ ده سؤال مهم. كيف تنجو من خطر الميزان؟ يقول صاحب الإحياء رحمه الله، صاحب الإحياء إحياء علوم الدين، يقول: واعلم أنه لا ينجو من خطر الميزان إلا من حاسب في الدنيا نفسه ووزن فيها بميزان الشرع أعماله وأقواله وخطراته ولحظاته، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وإنما حسابه لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل الموت توبة نصوحة، ويتدارك ما فرط من تقصيره في فرائض الله تعالى، ويرد المظالم حبة بعد حبة، ويستحل كل من تعرض له بلسانه ويده وسوء ظنه بقلبه، ويطيب قلوبهم حتى يموت ولم يبقى عليه مظلمة ولا فريضة، فهذا يدخل الجنة بغير حساب. وإن مات قبل رد المظالم أحاط به خصماؤه، فهذا يأخذ بيده، وهذا يقبض على ناصيته، وهذا يتعلق بلبه، هذا يقول: ذكرتني في الغيبة بما يسوءني، شتمتني، وهذا يقول: استهزأت بي، وهذا يقول: ذكرتني في الغيبة بما يسوءني، وهذا يقول: جاورتني فأسأت جواري، وهذا يقول: عاملتني فغششتني، وهذا يقول: بايعتني فغبنتني، يعني ظلمتني، وأخفيت عني عيب سلعتك، وهذا يقول: كذبت في سعر متاعك، وهذا يقول: رأيتني محتاجا وكنت غنيا فما أطمعتني، كنت محتاجا وأنت غنيا فما أطعمتني، وهذا يقول: وجدتني مظلوما وكنت قادرا على دفع الظلم عني فداهنت الظالم وما رعيتني. فبين أنت كذلك وقد أنشب الخصماء فيك مخالبهم وأحكموا في تلابيبك أيديهم، وأنت مبهوت متحير من كثرتهم، حتى لم يبق في عمرك أحد عاملته على درهم أو جالسته في مجلس إلا وقد استحق عليك مظلمة بغيبة أو خيانة أو نظر بعين استحقار، وقد ضعفت عن مقاومتهم ومددت عنق الرجاء إلى سيدك ومولاك لعله يخلصك من أيديهم، إذ قرع سمعك نداء الجبار جل جلاله: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فعند ذلك ينخلع قلبك من الهيبة، ينخلع قلبك من الهيبة، وتوقن نفسك بالبوار، وتتذكر ما أنذرك الله على لسان رسوله حيث قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا سعادة لا شقاء بعدها أبدا. في حديث عن أنس رضي الله عنه قال يؤتى بابن آدم يوم القيامة حتى يوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك، فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإن خف ميزانه نادى بصوت يسمع الخلائق شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. فتفكر الآن في نفسك، إن خلت صحيفتك عن المظالم أو تلطف لك حتى عفى عنك وأيقنت بسعادة الأبد، كيف يكون سرورك في منصرفك من منفصل القضاء؟ كيف يكون سرورك في منصرفك عندما تنصرف من مفصل القضاء وقد خلع عليك خلعة الرضا وعدت بسعادة ليس بعدها شقاء وبنعيم لا يدور بحواشيه الفناء، وعند ذلك طار قلبك سرورا وفرحا وابيض وجهك واستنار وأشرق كما يشرق القمر ليلة البدر، فتوهم تبخترك بين الخلائق رافعا رأسك خاليا عن الأوزار ظهرك ونضرة نسيم النعيم وبرد الرضا يتلألأ من جبينك، وخلق الأولين والآخرين ينظرون إليك وإلى حالك ويغبطونك في حسنك وجمالك، والملائكة يمشون بين يديك ومن خلفك وينادون على رؤوس الأشهاد هذا فلان ابن فلان رضي الله عنه وأرضاه وقد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. أفترى أن هذا المنصب ليس بأعظم من المكانة التي تنالها في قلوب الخلق في الدنيا بريائك ومداهنتك وتصنعك وتزينك؟ فإن كنت تعلم أنه خير منه بل لا نسبة له إليه فتوسل إلى إدراك هذه الرتبة بالإخلاص، بالإخلاص الصافي والنية الصادقة في معاملتك مع الله، فلن تدرك ذلك إلا به، لن تصل إلى هذا النعيم إلا بالإخلاص حتى تنجو من أن يخف بك الميزان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، رب ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم يا ربنا امكر بمن أراد أن يمكر بالإسلام والمسلمين، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء يا ربنا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، اللهم يا ربنا اجعل تدبيره تدميره، اللهم كل من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء يا رب العالمين فاقسمه وأخذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم مكن لدينك ولشرعك يا ربنا أن يسود وأن يقود يا رب العالمين، آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.